الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 14 من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة الأولى في علم العقيدة، وهو المجلس 14 في ضمن قراءتنا لكتاب التوحيد، ونحن في مساء السبت 20 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب التوحيد على قول المصنف: باب ما جاء في الرياء. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بالباب 35. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما ورد فيه مما يتعلق بالرياء، ومناسبة إيراده في كتاب التوحيد أن التوحيد المطلوب هو التوحيد الخالص، وهو الذي يكون خلص صاحبه من صرف العبادة لغير الله، فصار بذلك موحدا، ولا بد له من أن يحقق هذا التوحيد. ومن أسباب تحقيقه للتوحيد البعد عن الرياء. ما معنى الرياء؟ الرياء بألف وهمزة من راء الرجل يرائي رياء، إذن مصدر، الرياء مصدر من راء، بمعنى عمل عملا أراد أن يري غيره هذا العمل، هذا في اللغة. وأما في الشرك أو أما في الشرع فعرفه الشارع بتعريف مغاير عن الشرك، فدل على أنه ليس كالشرك الأكبر. لماذا ليس الرياء كالشرك الأكبر؟ من وجهين: الأول أن الشرك الأكبر فيه صرف العبادة لغير الله تعالى، والمرائي لم يصرف العبادة لغير الله تعالى. والوجه الثاني أن المشرك لا يبالي بالتوحيد، بينما المرائي يهمه التوحيد. وعرف الشارع الرياء بأنه تزيين العبادة لأجل الناس، تزيين الطاعة لأجل الناس. ما الفرق الآن في التعريف الشرعي بين الرياء والشرك صرف العبادة، صرف الطاعة لغير الله. هذا الرياء إيش؟ تزيين الطاعة لغير الله. إذن هو قام يصلي لله لكن أطال فيه لأجل فلان، قام يقرأ القرآن لله فزين صوته لا لأجل أن يخشع الناس وإنما لأجل أن يثنوا على صوته، صام لله عز وجل وأراد أن يعلم الناس بصومه فدخل في الرياء. وهذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها، الرياء ليس فيه صرف العبادة لغير الله. ولذلك لما تقوم فلان ما صلى إلا علشان الناس، لاحظ الآن، صلى لله، صلى لغير الله، صلى علشان الناس، في فرق بين هذه المسائل الثلاث. صلى لله توحيد، صلى لغير الله شرك، صلى لأجل الناس هذا هو الرياء، صرف العبادة لغير الله شرك، تزيين العبادة لغير الله رياء. أنت تتوضأ فإذا علمت أن الناس ينظرون إليك أسبغت، إيش أسبغت؟ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله ما هي علامات الرياء؟ الرياء ينبغي أن يخاف منه طلبة العلم والعباد، لأنه باب من أبواب الشيطان عليهم. الشيطان ما يروح يرائي الفساق والفجار، ما يدخل عليهم الرياء، خالصين منهم، بل يأتي إلى العباد والعلماء فيدخل عليهم الرياء، باب خطير. لا بد أن نعرف ما هي العلامات. أولا ورد عن السلف أنهم قالوا لا يأمن الرياء إلا منافق، لا يأمن الرياء إلا منافق. إذن من علامات المخلصين أنهم يخافون من الرياء، من علامات المرائين أنهم لا يخافون من الرياء، من علامات المنافقين أنهم لا يخافون من الرياء. لأن النفس البشرية مهما كانت فإن فيها شيئا من حظ النفس وحظ الغير، ولذلك التخلص من هذا صعب. من علامات الرياء الزيادة في العبادة على العادة، اكتبها يا أبو صالح، الزيادة في العبادة على العادة. يعني أنت من عادتك أنك توتر بثلاث ركعات، لكن علشان فلان يطالعك أوترت بسبع، دخلت في الرياء، زدت في العبادة على العادة اللي عندك، صح ولا لا؟ مثال آخر، رأيت أحد مشايخي وهو يصلي الراتبة خفيفة، حتى إني أحيانا أقول أصلى الفاتحة أو لا. وتعرف الإنسان اللي يكون ملازم لأحد العلماء يمكن يعني يصبر يوم يومين ثلاث، في الأخير بيقول له شيء، يعني على الأقل يستفسر ولا لا. فسألته يوما فقلت يا شيخنا أنت قدوة وتصلي النافلة خفيفة، لا لا سيما نافلة ركعتين بعد صلاة المغرب، لأنه كان يسوي الدرس بعد المغرب، فقال صليها خفيفة أحسن، علشان لو أجي البيت ما راح يكون أخف من هذا عندي، إن زدت بيني وبين الله، إن أبقيته على العادة ما دخلت فيه. أما أني أطيل أمام الناس وأجي البيت وصليها خفيفة فأخاف. فهذا درس، من عادتك أنك أنت مثلا تصوم الاثنين والخميس ثم رأيت إنسان معك في العمل قال نصوم للأيام البيض، فلم تنوي بذلك منافسته على الخير، وإنما نويت مجاراته، دخلت في الرياء. إذن الزيادة على العادة في العبادة نوع وعلامة من علامات الرياء. العلامة الثالثة من علامات الرياء ترك العمل خوف الناس، ترك العبادة خوف الناس، من علامات الرياء. يعني خلاصة القول خلك على عادتك في عبادتك، لا تزيد ولا تنقص، ما لك شغل بالناس كأنهم غير موجودين. لماذا؟ لأنك تتعامل مع الله، فلا تترك العبادة لأجله. مثلا من عادتك أنك تجلس بعد صلاة الجمعة إلى المغرب في المسجد تدعو الله عز وجل، والعادة أن المسجد ما في أحد وأنت تدعو تذكر تبكي. يوم من الأيام دخل رجل، فما يصير تترك الدعاء والذكر وقراءة القرآن لأجل أن فلان جاي طالعك، ما لك شغل فيه، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. هذه علامات الرياء. إذن ترك الرياء تحقيق للتوحيد، انتبهوا، ترك الرياء تحقيق للتوحيد، والوقوع في الرياء وقوع في نوع من الشرك. طيب هل الرياء شرك أكبر أو شرك أصغر؟ على التعريف الذي ذكرنا، ما هو الرياء؟ إذن ما يدخل في الشرك الأكبر. فإن قال قائل ففلان ما صلى لله أصلا، يعني ما كبر يريد القرب إلى الله، ليش كبر؟ والله لأنه كان قدام الأمير والأمير صلى فصلى مع الأمير، هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو ونيته. إن كان كبر ونوى التقرب إلى الله فهو رياء، كبر ونوى التقرب إلى الله لأجل الأمير فهو رياء وليس شركا أكبر. إن صلى وليس في قلبه التقرب إلى الله وإنما التقرب إلى الأمير أو الملك وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وبهذا نكون قد أحطنا ببعض متعلقات ما يتعلق بمسائل الرياء. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فقوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما وجه إيراد هذه الآية لهذا الباب؟ وجه الإيراد من عدة أوجه. الوجه الأول أن كل من سوى الله فهو مخلوق، فكيف يزين الإنسان عبادته لبشر أو مخلوق مثله ويترك نظر رب العالمين؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. والوجه الثاني أن الآية فيها التنصيص، إنما إلهكم إله واحد، فالعبادة لله ويجب أن تزينها لله، ويجب أن تزينها لله لا لأجل الناس. والوجه الثالث وهو المراد، الوجه الثالث هو المراد تكملة الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو العمل الذي وجدت فيه الشروط والأركان وانتفت منه الموانع. الشروط والأركان المنصوص عليها في الكتاب والسنة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، وانتفت عنه الموانع، من الموانع الرياء، فالرياء مانع من موانع قبول العمل. فليعمل عملا صالحا. ولهذا قيل للفضيل بن إياض: ما العمل الصالح؟ قال: أصوبه. قال: ما أصوبه؟ قال: ما كان على السنة. ومعلوم أن العمل الذي كان على السنة ليس فيه رياء، إنما الرياء العمل الذي يكون لأجل الناس. وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا وجه رابع، أنه قال: ولا يشرك بعبادة ربه، ما قال: ولا يشرك في عبادة ربه. شو الفرق بينهم؟ لو قال: ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، فهمنا الشرك الأكبر. لكن لما قال بي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شمل الشرك الأكبر والأصغر، شمل الشرك وشمل الرياء. أي بمعنى: لا تجعل شريكا بعبادتك غير الله، ولا تجعل شريكا بعبادتك في تزيينها لغير الله. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ففيه التنصيص، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، رواه مسلم. فسمى الرب تبارك وتعالى الرياء شركا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره. من عمل عملا يدخل فيه صرف العبادة لغير الله، ويدخل فيه تزيين العبادة لغير الله عز وجل. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. الأول وهو صرف العبادة لغير الله شرك ظاهر، والثاني تزيين العبادة لغير الله، عمل العبادة صار فيه حظ لغير الله، ولهذا قال: تركته وشرك. وأورد حديث أبي سعيد، ودلالته على المراد جلية، قال: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال. قد يقول قائل إن هذا الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح معارض لما جاء في الصحيح أنه ما ترك فتنة أضر على الأمة من المسيح الدجال. الجواب: ليس هناك معارض، لأن المقصود ما تركت فتنة أضر على أمتي من المسيح الدجال، المقصود الفتن العامة. وقول: ولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني في تأثيره على أعمال الإنسان، يعني أخبركم أنبئكم بشيء أخافه أكثر، أخافه عليكم أكثر من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال فتنته لمن في زمانه، وهذا الرياء الذي يدخل إذا دخل القلب أبطل العمل، فتنته في كل زمان ومكان. هذا وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام خافه علينا أكثر من المسيح الدجال. والوجه الثاني أن أي عبادة يتصور الرياء فيها، أي عبادة، هذا دليل على أنه أمره عظيم. قالوا بلى، أنبئنا خبرنا. قال الشرك الخفي، وسماه شركا خفيا النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الرياء شركا خفيا. لماذا؟ لأنه لا يظهر. لو أن إنسانا سجد للصنم أو القبر أو الوثن يظهر شركه للناس ولا لا؟ يظهر، كل واحد يعرف أن هذا من عباد القبور، هذا من عباد الأشجار، هذا من عباد الأصنام والأوثان. لكن مصلي يصلي يزين صلاته للناس، من يعرف هذا الشيء؟ لا أحد. ولذلك سماه بالشرك الخفي. ثم فسره، يقوم الرجل فيصلي، طبعا هنا ذكر الصلاة من باب ذكر فرد من أفراد العبادة للتمثيل وليس للتخصيص، واضح يا عمر؟ من باب ذكر فرد من أفراد العبادة للتمثيل لا للتخصيص. فيمكن أن يقول الإنسان الشرك الخفي يقوم الرجل يقرأ القرآن يجمل قراءته ليقول الناس ما أحسن قراءته، يقيم الرجل يقوم الرجل فيدفع الصدقات لأجل أن يقول الناس ما أكرمه، يقوم الرجل فيجلس ويعلم الناس ليقول الناس ما أجلده ما أقواه ونحو ذلك. يقوم الرجل فيصلي، طبعا كلمة الرجل ليس له مفهوم، والمعنى يدخل فيه المرأة، أي تقوم المرأة فتصلي فتزين صلاته لما يرى من نظر امرأة أو رجل آخر، وهذا فيه التنصيص على أن الرياء ليس فيه صرف العبادة لغير الله، لأن لكن فيه تجميل العبادة للناس. طبعا في فرق بين كون من يجمل العبادة للناس لأجل دعوتهم وتشجيعهم، ومن يجمل العبادة للناس لأجل أن تصبح له السمعة والصيت. مثال الأول، رجل يقوم يتصدق يبادر حتى يقتدي به الناس، فهذا محمود وليس مذموم. رجل يقول للناس أيها الناس إني ذاهب للحج أو العمرة، فمن كان يريد أن يصحبني فليصحبني، يريد تشجيعهم، هذا أمر مطلوب. يقول أيها الناس إني ذاهب لإغاثة الملهوفين، من يأتي معي فليأتي، ما في بأس، هذا محمود. المذموم هو صرف العبادة لغير الله، وهو الشرك أو تزيين العبادة لغير الله. نختم هذا الباب ببعض الفروقات بين الشرك والرياء. الفرق الأول، الشرك محبط لجميع الأعمال، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، الرياء يحبط العمل المصاحب له، الرياء يحبط العمل المصاحب له. هذا الفرق يكفيك بين الرياء وبين الشرك الأكبر. طيب، الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، ما ما الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من الشرك الأصغر؟ اكتب هذا الفرق. الشرك الأصغر غير الرياء يحبط العمل المصاحب له كلية، والرياء يحبط العمل المصاحب إذا كان شيئا واحدا، إذا كان شيئا واحدا. أما إذا كان شيئا بعد شيء فلا يبطل منه إلا ما دخله الرياء. ما كتبتها؟ مش سريع صح؟ أي والله، الله يعينك. نعم، الحين نقله عشان أشوف نقلته صح ولا غلط. هذا يسمى التصحيح. قول. جميل. نعم. أما إذا كان شيء متعدد. أيوة. هذا هو. يعني الرياء، أضرب لك مثال. رجل قام وصلى، لحظة، الركعة الأولى صلها لله على عادته، الركعة الثانية لله على عادته، الركعة الثالثة لله، الركعة الرابعة لله، بس جاء واحد وقف معه زينها شوي، أطالها شوي. فالآن ننظر، الآن دخل الرياء في الركوع أو في السجود، فيكون الأجر الذي بطل منه الركوع أو السجود، ما سبق مقبول. طيب إذا كان في التشهد انتبه لنفسه وطرد الرياء لا يحبط التشهد. هذا مثاله، أوضح من هذا أيضا. لكن لو صام قال تراني صائم، بطل الصوم كله، لأن شيء واحد الصوم، ما يتعدد، ما في ركعة ركعتين ثلاث، واضح؟ ما في ركن ركنين ثلاث، واضح؟ ما ينفع، خلاص ايه انتهى. بخلاف قراءة القرآن، رجل قرأ القرآن، هو قاعد يقرأ القرآن ويجمل صوته مع نفسه، دخل واحد جملها زيادة عشان يقول اوه والله صوته حلو، مو ليخشعه، لكن لو ليخشعه ما في بأس، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. بعدين طلع رجع إلى عادته، فما رأى فيه باطل، وما سبق ليس باطل، وما لحق ليس باطل. رجل تصدق بصدقته، قال الحاكم تصدق، قام وتصدق 10 دنانير وبادر عشان الناس يجون وراه لله، فالناس بادروا، قال ها ما دام الناس بادروا خلنا نتصدق مرة ثانية عشان السمعة ترتفع. قال بعد 100 دينار ثانية، الناس بادروا، بعدين راجع نفسه قال الله ايش سويت انت، كانت الأولى لله الثانية ما صارت لله، اتق الله عز وجل، تب إلى الله. قال بس بتصدق لله، تصدق 100 ثانية لله، فالأولى مقبولة، الثانية مردودة، الثالثة مقبولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أنه خير الشركاء؟ يعني أنه سبحانه وتعالى خير الشركاء، فلا يقبل الشركة، بل يعطيه لمن زعم أنه شريك له. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. نعم. واحدة كافية لأجل التفريق، وإلا هناك فروقات أخرى بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. يعني هذا الباب أورده تحت بعد باب الرياء من أنسب ما يكون، كأنه يريد أن يقول لك انتبه، فإن مما هو دائر بين الرياء وبين الشرك الأكبر عمل آخر، وهذا الباب من أشد الأبواب على طلاب العلم والعباد. هذا الباب يتوسط الرياء ويتوسط الشرك الأكبر، قد يكون من الرياء وقد يكون من الشرك الأكبر. باب من الشرك، أي إما أصغر فيكون من جنس الرياء، أو أكبر فيكون من جنس صرف العبادة لغير الله. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يتوسط الرياء والشرك الأكبر، يتوسط الرياء والشرك الأكبر، اللي هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهنا يأتي سؤال: متى يكون إرادة الإنسان بعمله الدنيا رياء، ومتى يكون شركا أكبر؟ إن صلى لله وجعل العمل وزين العمل وقدم العمل التعبدي وسيلة، كان من جنس الرياء. وإن صلى وصام لأجل الوظيفة، لأجل أن يقال عنه مسلم، فهذا هو الشرك الأكبر من أعمال المنافقين، يصلون حتى يدفعوا عن نفسهم النفاق، يتصدقون ليدفعوا عن أنفسهم النفاق. فإذا هذا النوع إرادة الإنسان بعمله الدنيا قد يكون رياء من جنس الشرك الأصغر، وقد يكون نفاقا من جنس الشرك الأكبر. ما صورة المسألتين؟ الأولى: رجل يصلي، من عادته أنه يصلي، لكن زين صلاته لكي يولوه الإمامة. لاحظ، زين عبادته لكي يولوه الإمرة، يخلونه مدير، يرقونه، هو في الأصل مصلي، لكن صار يحافظ على الجماعة لأجل تولي الإمرة، لأجل تولي المناصب، فهذا من جنس الرياء. النوع الآخر: لا يصلي أصلا، ليس من عادته العبادة، لكن يظهر التعبد لأجل الحصول على الدنيا، شنو أشهر شيء عندنا في الكويت يخلي الإنسان يتدين فترة معينة؟ المجالس الانتخابية عموما. رجل مجالس الانتخابية، رجل يحافظ على صلاة الجماعة عشان ينخبونه في الجمعية ولا في البلدية ولا في مجلس الأمة، بعد ما ينجح عادت حليمة لعادتها القديمة مثلا. هذا انتبهوا الآن، إيش نطبق عليه؟ الأول ولا الثاني؟ تنظر إليه قبل هذا الفعل، هل كان من عادته الصلاة والتكاسل في الجماعة؟ فهذا يكون من جنس الرياء اللي هو الأصغر. هل كان من عادته أنه ما يصلي أصلا إلا لأجل يولى، فلما ولي أو لم يولى ترك الصلاة أصلا، فهذا من جنس أعمال المنافقين في الشرك الأكبر. يدخل هذا أيضا، انتبه. رجل يدرس كلية الشريعة، لماذا تدرس في كلية الشريعة؟ قال لأجل العلم، ويمكن أتوظف. فالآن هذا في نيته، لاحظ، أمران: العلم هو مقصد شرعي، والوظيفة هو مقصد غير شرعي، فهذا من جنس الرياء، خطير، خطير جدا. ورجل يدرس في كلية الشريعة، ليش تدرس؟ قال بتوظف. يعني الآن طلب العلم كله ليس لله، هذا يدخل من أعمال المنافقين، أمر خطير يا أخوان. بخلاف من يدرس الطب، إن شاء الله عنه ما نوى لن يأثم. ليش؟ لأنه عمل دنيوي. إذن ما المقصود هنا بعمله؟ أي بعبادته. انتبه. ها أحمد، ما معنى من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ ما يصير تقول حق واحد أنت يا النجار إذا أنا موجود تحسن عملك، ماني موجود ما تحسن عملك، هذا رياء. لا، هذا مو رياء، ما له شغل، هذا عمل دنيوي معروف، أهل الدنيا لن يعملوا لك جيدا إلا إذا أنت واقف على رأسه. إنما المقصود بعمله هنا بمعنى بعبادته، واضح؟ عشان ما نلخبط الأمور. واحد جاء وقال لك، قال لك اسمع، تعطيني 100 دينار أطلع لك الشغلة 100%، تعطيني 80 دينار، ها هذا مو رياء، هذا ولا يدخل تحت هذا الباب أصلا. ليش؟ عمل شنو؟ دنيوي. ما لا، هو قاعد يساومك. فما في أي إشكالية لا أن هذا الباب معقود، مراد به من يعمل بإرادته العبادة لأجل الدنيا، خطير. طيب، أورد رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثا. أما الآية واضحة، وهي آية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قال المصنف الآيتين، يعني كملهما إلى قوله وهم فيها لا يبخسوا وباطنا ما كانوا يعملون. نعم، إلى قوله باطنا ما كانوا يعملون. إذن نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني بعبادته بطاعته، واضح؟ فهذه الآية اكتب كقوله تعالى في سورة أظن العنكبوت: فمنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما معنى على حرف؟ يعني على طرف، يعبد لأجل الدنيا، فإن جاءه الدنيا أثبت العبادة، ما جاءت الدنيا ترك العبادة. هذه آية شبيهة بهذه، فانتبهوا لها. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا فيه دلالة على عظيم عدل الله جل وعلا، من عمل العبادة للدنيا أعطاه الله ما عمل، لكن لن يجد ثوابا عند الله. لذلك قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، سماه إيش؟ عبد. دل على أن الرياء والشرك الأصغر يجوز أن يوصف العبد بأنه عبد لغير الله. وقوع الشرك الأصغر من الإنسان، وقوع الرياء من الإنسان، يجوز من الناحية الشرعية، يجوز لنا الشارع أن نضيف عبوديته لغير الله، لأنه قال: تعيس عبد الدينار. إيش معنى عبد الدينار؟ لأنه لا يصلي إلا لأجل الدنانير، لا يتعلم العلم إلا لأجل الدنانير. ليش تدرس؟ قال: عشان أصير مثلا قاضي شرعي. ترى القضاء عبادة، أي القضاة اليوم غافلون عن هذا، لكن والله القضاء عبادة، ولاية العامة عبادة. نعم، الولاية العامة عبادة، ولذلك أهل السنة ينصون على وجوب تنصيب الولايات العامة كالقضاء والإفتاء والإمرة والحكم، ومن يقضي حاجات الناس، من يكون على أمنهم، من يكون على قضاياهم، النواب وغيرهم. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة. الخميصة اكتب ثوب أسود أو أحمر فيه أعلام، ثوب أسود أو أحمر فيه أعلام. أو أحمر، أي لا لا مو مع بعض، يعني إما أسود خالص لكن فيه نقوش، أو أحمر خالص وفيه نقوش، العرب تسميه خميصة. وأما الخميلة فهو ثوب يكون من جنس واحد، ويقال لها القطيفة أيضا، ثوب من جنس واحد يعني لا لون فيه إلا لونه، مثل دشداشتنا هذه لابسينها لون واحد، هذه يسمى خميلة قطيفة إذا كان ثوبا طبعا، أما إذا صنع فيسمى باسم الدشداشة أو الثوب أو أيا كان. هنا إضافة العبودية إلى سببه، ترى ما معنى عبد الدينار؟ إضافة العبودية إلى سبب، أي بمعنى لماذا صار عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للخميصة، عبدا للخميلة؟ لأن عباداته سببها هذه الأشياء، لأن عباداته سببها هذه الأشياء، لولا هذه الأشياء ما وجدت منه العبادات. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه، إما أن يكون رياء فهو من جنس الشرك الأصغر، أو نفاقا فيكون من جنس الشرك الأكبر. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذه علامة أخرى جميلة لمن يريد بعمله الدنيا. إمام مسجد يصلي بالناس، إذا أعطوه راتب صلى، ما أعطوه راتب ما قال ما أصلي فيكم. أي هذا معناه، ترى إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قاضي من قضاة المسلمين، إن أعطوه راتب قضى، ما أعطوه راتب أخر المعاملات، قال ما في بدلات ما أقضي، يدخل تحته، الأمر خطير يا أخوة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، ويدخل تحت هذا المعنى الحديث اكتب ما جاء في الصحيحين أو ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما إن أعطاه منها إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. معناته حتى البيع عبادة، أي حتى البيع عبادة، طاع عبادة، علشان صارت الأمور الاقتصادية زينة تحبه وتفي له بوعدك وبيعتك، وعلشان الأمور الاقتصادية صارت شينة تقول ما لها بيعة. هذه داخلة في أعمال المنافقين، فاحذروا رعاكم الله. تعس وانتكس، تعس هذا بمعنى دعاء، أي أتعسه الله، تعس بمعنى أتعسه الله، أي جعله الله تعيسا. وانتكس أي جعله الله منتكسا لا يفهم ولا يفقه ما يريد، يصبح ضايع ما تدري شنو يبي. إذن تعيس وانتكس جملة خبرية بمعنى الطلب والدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: وإذا شيك فلانتقش، أيضا جملة خبرية بمعنى الدعاء، أي وإن أصابه شوك فلا وفقه الله لإخراج الشوك. هل يمكن يوجد ابتلاء أخف من الشوكة؟ ها؟ ما يوجد أخف ابتلاء شوكة تدخل فيك، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه أنه حتى الشوكة إذا أصيب بها لا وفقه الله لإخراجه، فكيف بما فوقها؟ من باب أولى أنه يستحق الدعاء، هذا معنى. وإذا شيك فلانتقش، إذا تعس وانتكس خبرية بمعنى الدعاء والطلب، وإذا شيك فلانتقش خبرية بمعنى الدعاء والطلب. طوبى، الله، الآن انتقل إلى عكس، انتقل إلى عبد الله. الآن كان الحديث عن عبد الدينار والدرهم والمهندم، المهندم يسونه اللي مهتم بشكله، يعني أي يجمل بيته وحاله قلبه خراب. الآن انتقل العكس إلى عبد قلبه عامر، قال: طوبى، طوبى يعني الجنة، وهو قيل موضع عال في الجنة، ومنه شجرة طوبى. ما الفرق بين شجرة الرضوان وشجرة طوبى في الجنة؟ شجرة الرضوان أصله في أول درجة من درجات الجنة، وأعلاه في أعلى درجات الجنة. أما طوبى فنبته وأصله وفرعه وكله في الدرجات العلى من الجنة. هذه فائدة من باب الفرق ذكره بعض. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، عنان يعني اللجام، آخذ بعنان بلجام فرسه في سبيل الله. طبعا هذا التمثيل يعني التصوير لصورة مفردة من صور المخلصين، تصوير لصورة مفردة من صور المخلصين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل، أشعث رأسه، عكس المهندم هذا مهتمل، صح؟ أشعث رأسه، أو أشعث رأسه، أشعث رأسه أو أشعث رأسه يجوز. مغبرة قدماه أو مغبرة قدماه يجوز، يعني حتى ما عليها أدلاغ ولا عليها نعال، حافي ماشي، مغبرة قدمه. إن كان في الحراسة، كان في الحراسة مهمة، وإن كان في المقدمة أو إن كان في الساقة، قال هنا كان في الساقة، قالوا له أنت خلك في سوق الناس، في آخر الناس تسوقهم، أو في ساقة الناس تطعمهم، تشتغل في المطبخ، هذا معنى ترى. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب ما يقول حق الناس يا جماعة ترى أنا عندي خيل وفي سبيل الله وجاي الجهاد، ليش تسوون فيني كذي؟ ليش؟ لأنه يرى أنه جاء لله، فلا يهمه أين يوضع. سبحان، هذا قمة في الإخلاص. أي نعم، أي نعم، في الأمور، في الأمور التعبدية، كلامنا كله في الأمور التعبدية. يعني نضرب مثال الآن، شخص طالب علم مثلا، يطلب العلم في كلية الشريعة، تخصص الشريعة الآن، كان المفروض يكون من أول شنو؟ كله لله، صح؟ لما تخرج قالوا له أنت أستاذ تربية إسلامية، قال الحمد لله. بعدين شالوه حطوا قاضي، قال الحمد لله. بعدين شالوه حطوا مثلا نائب، قال الحمد لله. وين ما يحطونه يقول الحمد لله، ما يتذمر. هذه علامة القمة في الإخلاص، علامة القمة في الإخلاص. فنسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. هذا الرجل في الظاهر الإسلام، ولا يجوز الحكم عليه بغير الإسلام. لماذا؟ لأنه يعمل أعمال أهل الإسلام بغض النظر كونه مرائيا أو كونه منافقا. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة: قوله تعس وانتكس. السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش. يعني افهم هاتين الجملتين الخبريتين بأنهما بمعنى الدعاء، هذه هي الفائدة. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الثناء عليه بأنه بأن له طوبى، بأن له طوبى، وطوبى في الدنيا معناه الحياة الطيبة، وفي الآخرة الجنة، وفي الجنة موضع مخصوص. نعيدها مرة ثانية: طوبى في الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة الجنة، وفي الجنة موضع عال مخصوص. معناه أن هذا الرجل يكون من أطيب الناس نفسا، لا يعرف التذمر ولا التضجر، هذا معناه طوبى. نعم، وفعلا الإنسان اللي يرضى بقضاء الله والله لن يجد أحد أطيب نفسا منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني أورد رحمه الله بعد الباب السابق باب مهم جدا، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دونه. وهذا فيه بيان ناقض آخر من نواقض الإيمان. ما هو نواقض الإيمان؟ سبق ذكر من نواقض الإيمان دعاء غير الله، نواقض التوحيد دعاء غير الله، من نواقض التوحيد اتخاذ الشفعاء عند الله، من نواقض التوحيد سبق أيضا معنى الرياء، وهو إما من نواقضه أو نواقصه بحسبه، ومن نواقضه أو نواقصه إرادة العمل، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومن نواقض التوحيد طاعة العلماء والأمراء في التحريم والتحليل. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلهم. نقول إن من التوحيد المتعلق بالربوبية أن تعتقد أن الذي يحلل ويحرم من يا قحطاني؟ الله. الذي يحلل ويحرم هو الله. هذا من إيش؟ من متعلقات توحيد الربوبية، تعتقد أن الذي يحلل ويحرم هو الله. ليش؟ لأنه الملك، لأنه المالك، والمالك والملك هو الذي يملك في ملكه وفي ملكيته الحل والحرمة. أنت الآن عندك نوع ملكية، مزرعة، تسمح لواحد ثاني يجي يتدخل، ليش بابك مني؟ ليش مزرعتك كذي؟ ما تسمح. كنت شك يا أخي مزرعتي وأنا كيف أسوي فيه اللي أبي. إذن انتبه، الملك ملك الله والسلطان سلطانه، إذن الحل والتحريم أمره ونهي، لا يجوز. السيد أيضا من أسماء الله السيد الصمد. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حل الله قد اتخذهم أربابا. تسميتهم بالأرباب من أي وجه؟ لأن الرب، ها ما قال فقد اتخذهم إلها، لأن الشرك هني مو في الألوهية، الشرك هني في الربوبية. اتخذهم أربابا لأن الذي يحلل ويحرم هو الرب، وليس أحد غيره يملك التحليل والتحريم. هذه قضية لا بد أن تكون مسطرة على وجه يقيني في قلوبنا. طيب إذا جاء إنسان واعتقد أن العالم له أن يحلل ويحرم كيفما يشاء، والأمير له أن يحلل ويحرم كيفما يشاء، فقد اتخذ العالم أو الأمير ربا مع الله. هذا وجهه، فهمنا صورة لماذا؟ طيب انتبه الآن، متى يكون طاعة العلماء والأمراء شركا في الربوبية ومتى يكون شركا في الألوهية؟ انتبه لهذا السؤال. الجواب: في التحليل والتحريم شرك في الربوبية، في التعبد لله بهذا التحليل والتحريم شرك في الألوهية. انتبهت يا أحمد؟ يعني إذا اعتقد بس مجرد اعتقاد أن العالم والأمير له أن يحلل ويحرم وقع منه شرك الربوبية، ثم إن تعبد الله بذلك وقع في شرك الألوهية. لماذا؟ لأنه سيتعبد الله بما لم يشرعه الله، سيتعبد إلى الله بالشركيات والبدعيات، وهنا ننتبه إلى قضية مهمة. لماذا اليهود خرجوا من دين موسى عليه السلام؟ بعض الناس على قسمين ترى في اليهودية والنصرانية. لماذا النصارى خرجوا عن دين عيسى عليه السلام؟ بعض الناس يظن أن اليهودية هو دين موسى وأن النصرانية هو دين عيسى، وهذا ضلال مبين. فما كان إبراهيم ولا موسى ولا عيسى يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كانوا حنفاء مسلمين. في المقابل أناس يظنون أن السبب الضلال اليهودية الذنوب والمعاصي، سبب ضلال النصرانية الذنوب والمعاصي، كقول الخوارج ومن وافقه. إذن ما هو العقيدة الصحيحة؟ اليهود والنصارى سبب خروجهم هو تحريم وتحليل التابع للعلماء والأمراء ثم التعبد لله بذلك. فلاحظ الآن، وقع منهم تغيير وتبديل للشرع المنزل، ثم وقع منهم تعبد الله بالشرع المبدل. فهمت؟ يعني أولا أعطوا العالم وأعطوا الأمير صلاحية التحليل والتحريم، ثم عبدوا الله بتلك المبدلات، عبدوا الله جل وعلا، فوقعوا في نوعين من الشرك، الربوبية و... لذلك لما أنت يجي شخص يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله كفار كاليهودية والنصرانية، قل له صح كلامك، لكن هل أهل الإسلام وقع منهم الفعل كاليهودية والنصرانية؟ يعني هل تجد مسلم يقول لك نحن نتعبد الله عز وجل بقول العالم الفلاني المخالف للشرع؟ مستحيل. أضرب لكم مثال الحين، في بعض القوانين في بعض الدول مخالفة للشريعة، صح ولا لا؟ موجودة ولا ما هي موجودة؟ ما يمكن إنكار. لكن هل رأينا قاضيا ممن يحكمون بهذه القضايا من قضاة المسلمين، هل رأينا قاضيا يتعبد الله بهذا القانون الوضعي؟ ما رأي. إذن لم يقع منهم الشرك في الألوهية. طيب نسألهم الآن سؤالا، هذا التغيير والتبديل الذي أنتم فعلتموه هل تنسبونه إلى الله؟ قالوا لا، لا ننسبه إلى الله، إنما هذا اجتهادنا. إذن لاحظوا الآن، لم يقع منهم نسبة التحريم والتحليل إلى غير الله، إنما ظنوا أن هذا هو دين الله. لذلك ما وقع منهم إعطاء العالم حق التحليل والتحريم. كيف يعني إعطاء العالم حق التحليل؟ يعني مثلا اليهود يقولون حق التحليل والتحريم ما في كتاب المشنا، ما نأخذ في الإنجيل. النصارى يقولون حق التحليل والتحريم ما في مجمع الكنائس الكونية المسكونية الأولى التي عقدت سنة 20 و 21، سنة 21 و300 وما بعدها من المجامع المسكونية. فما رأوه حلالا حلال، ما رأوه حراما حرام، ونسبوا هذا الحلال والحرام لله عز وجل. لاحظ الآن، غيروا الدين ونسبوه إلى الله ثم تعبدوا الله بهذا الزور. نجد القوانين الوضعية لا ينسبونها إلى الله أبدا، وهذه من الفروقات بين القوانين الوضعية التي عمل بها بعض المسلمين وبين اليهودية والنصرانية. ولذلك نقول أن الذي يعمل بالقوانين الوضعية يقع في المعاصي، حاله كحال السارق. السارق حينما يسرق هل عمل بالقانون الإلهي وهو التحريم السرقة؟ ما عمل. هل يعتقد أن السرقة حلال؟ ما يعتقد، يعتقد أن السرقة حرام فهو عاصي. الذي ذهب من المسلمين إلى بلاد الكفار فشرب الخمر هل عمل بالشرع المنزل؟ أبدا ما عمل. هل يعتقد أن الخمر حلال؟ لا، يقول حرام. إذن ما وقع منه التحليل والتحريم، فحاله كحال العاصي. فنفس الكلام فيما لو وضع الناس قانونا أو نظاما ولم ينسبوه إلى الله، بل قالوا دين الله قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، جلد الزاني غير المحصن، 80 جلدة لشارب الخمر، 80 جلدة للقذف، هذا دين الله. طيب ما دام هذا دين، لماذا لم تعملوا به؟ قالوا هوًا، ظلمًا، فسقًا. حالهم كحال أي عاصي. انتبه، لا يلبس عليك الناس. إذن إطاعة العلماء والأمراء متى يكون شركا في الربوبية؟ إذا اعتقدت أن لهم صلاحية ذلك. هذه هي القضية، مربط الفرس. ثم يزداد هذا الشرك إذا عبدت الله. وهذا ما ينطبق انطباقا قريبا وليس كليا مع من؟ هذا ينطبق انطباقا قريبا، ها؟ أحسنت، في حال أهل البدع مع علمائهم، يطيعون علمائهم، علمائهم يقولون الطواف بالقبور ليس شرك، قال ليس شرك، ما ينظرون ماذا قال الله، ماذا قال الرسول. لماذا قلنا قريب وليس انطباقا تاما؟ لأنهم هم في قرارة أنفسهم لا يعتقدون أن العالم له حق التحليل والتحريم، بخلاف النصراني واليهودي فإنه يعتقد أن البابا له الحق في أن يحرم ما شاء ويحل ما يشاء. ولذلك أنتم ترون أو سمعتم أن المجامع المسكونية من أول مجمع مسكوني 321 ميلادية إلى آخر مجمع مسكوني سنة 52 تقريبا و900 و1000، كل المجامع المسكونية السابقة تقول ويد اليهود ملطخة بصلب المسيح، وهم يعتقدون هذا ويلعنون اليهود صباحا ومساء، لأنه بزعم النصارى هم اللي إيش صلبوا إلهه. فجأة جاء البابا غير هذا القانون، ويد اليهود بريئة من صلب النصارى، ما حد اعترض عليه. ليش ما اعترضوا عليه؟ لأنهم أعطوه صلاحية التحليل وقدسية التحليل والتحريم. هذه هي القضية. أورد المصنف تحت هذا الباب أثرين سلفيين، أحدهما عن الصحابي ابن عباس والثاني عن الإمام أحمد، وحديثا واحدا مفسرا للآية. قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني خطورة رد قول الله وقول الرسول لأجل قول فلان وفلان. هذا وجه مناسبتي. فإذا كان الإنسان على خطر عظيم ومتوعد بوعيد شديد، إذا رد قول الله والرسول لقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن دونه؟ هذا وجه المناسب. وأما كلام الإمام أحمد كلام واضح، يقول لعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. رأي يعني اجتهاد، رأي هنا يعني اجتهاد. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير في أمره راجع إلى أمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، باتفاق المفسرين أن تصيبهم فتنة أي في مخالفتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ها لا سبب لكون الإنسان موعدا بالوعيد الشديد. ليش سبب لكون الإنسان موعدا بالوعيد الشديد؟ لأنه سبب من أسباب وقوع الإنسان في الشرك. أنت ما تعرف الشرك إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم تتبعه فكيف ستعرف الشرك؟ ستظن التوحيد شركا وشرك توحيدا، كما هو الحاصل مع أهل البدع. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك من هلك، هلك يهلك، سبحان الله. ثم أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وكان عدي من الذين تنصروا في الجاهلية، من الذين تنصروا في الجاهلية، وكان يعتبر من كبارهم ومن علمائهم، عدي بن حاتم الطائي. يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، أي من سورة التوبة، اتخذوا، واو الجماعة راجع إلى اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم، يعني علماءهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، كلمة الأحبار حبر عربية ترى، ليست أعجمية كما ظن البعض، ورهبانهم وهم العباد، والراهب العابد الخائف، أربابا من دون الله. سمع هذه الآية، وحدي بن حاتم عربي فصيح وعنده علم بالنصرانية، قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم. فهم من قوله اتخذوا العبادة، فهم من كلمة قوله اتخذوا العبادة، يعني عبدوا أحبارهم ورهبانهم وجعلوهم أربابا من دون الله. قال: ما عبدنا، إنا لسنا نعبدهم، فشلون هذه الآية؟ قال: ليس، ما معنى لسنا نعبدهم؟ يعني بمعنى لا نركع لهم، لا نسجد لهم، لا نصوم لهم، لا نطوف بهم، هذا معنى. قال: ليس، يحرمون ما حل الله. يعني أنتم الحين ما عندكم عقيدة كانت قبل أن تسلم، أن العالم له أن يحلل ويحرم، أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى، هذا موجود، هو ما يقدر ينكر هذا، لأن المجامع المسكونية كانت تجتمع في كل سنة، 100 سنة في كل قرن أو في كل قرنين تجتمع للقول في الأمور المحدثة أو الماضية أو المستقبلية حلا وتحريما. قال: فتلك عبادتهم، عبادتهم من هذه الجهة، جهة إعطاء صلاحية التحليل والتحريم للأحبار والرهبان، ثم عبادة الله بهذا التحليل والتحريم، هذه هي العبادة. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم، الثانية تفسير آية براءة. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. سفيان ابن سعيد الثوري من كبار أئمة الفقه في الكوفة، من كبار أئمة الفقه في الكوفة، وكان قريبا من زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية،

وعدم الرضا بحكم الله وشرعه كفر. وينبني على هذا الرضا القلبي عمل، وهذا العمل هو التحاكم إلى الشرع أو التحاكم إلى غير الشرع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ الذين اسم الموصول باتفاق المفسرين راجع إلى رجل من المنافقين، علشان لا تفهمها غلط، راجع إلى رجل من المنافقين. والمنافقون في الجملة يزعمون الإيمان بالمنزل، لكن أفعالهم تخالف ما يظهرونه من بواطنهم، ولذلك قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هنا يصح أن يفسر على قول جابر كهان كانت العرب تتحاكم إليهم، كهان كانت العرب تتحاكم إليهم. ويصح أن يفسر الطاغوت هنا بكل معبود غير الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن المقصود من هذا الباب بيان أن من نواقض التوحيد هو الرضا بحكم الطاغوت والتحاكم إليهم. طيب إذا قال المسلم أنا أعيش في بلاد الكفار، أنا مضطر أن يتحاكم إلى القانون الوضعي الكافر، إذا ما تحاكمت راح حقي، نقول له لا تحاكم لكن قلبك مطمئن بالإيمان، ويجب أن يكون قلبك مليئا ببغض التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. لكن إذا كان التحاكم إلى غير الشرع يرجع بعض الحق فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك مع ملء القلب من حب الشرع والتحاكم إليه. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الذي عنونه بالآية، أورد رحمه الله تعالى يعني ثلاث آيات، وأورد فيه حديثين. الأول الآية الأولى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه الشاهد من الآية أن التحاكم إلى الطواغيت إفساد في الأرض، وإن زعم صاحبه أنه مصلح، وأن هذا من علامات المنافقين. آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاح الأرض بالشرع وإفساده بالعمل بغير الشرع أو التحاكم إلى غير الشرع. أما آية المائدة ففيها الاستفهام الإنكاري على المنافقين، أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إيش؟ إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون، كل حكم يصادم شرع الله فهو حكم جاهلي، وإن زعم أصحابها أن هذا الحكم عقلاني أو أن هذا الحكم علماني أو أن هذا الحكم ديمقراطي أو وطني، يسمونه ما يسمونه، فكل حكم مخالف للشرع فهو من حكم الجاهلية. ثم أورد حديثين، الأولى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث صححه النووي كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخرجه أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة فيلزم أن يكون صحيحا. لماذا؟ يعني يكون صحيحا عنده. لماذا؟ لأنه اشترط أنه لا يخرج في كتابه الحجة إلا ما كان صحيحا. إذن أبو الفتح المقدسي في كتابه الحجة على تارك المحجة. فهذان إمامان من أئمة الإسلام صححا الحديث، النووي ومن قبله أبو الفتح المقدسي. وممن صحح الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وضعفه الألباني رحمه الله. وتضعيف الحديث بقولهم إن المتن فيه شذوذ لا يصح. ليش؟ لأن معنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يكون هوى القلب الرضا بالشرع. إذن أين المخالفة؟ أين المخالفة؟ ما يوجد مخالفة. لكن قول بعض الناس طيب ما يمكن هواي يكون موافق لكل الشرع، نقول هذا ما قصده الشارع ولا هذا مراده من هذا اللفظ. إذن ما مراده من هذا اللفظ؟ مراده أن يكون هواه أي حبه ورضاه تبعا لما جئت به للشرع. فإن هو سخط الشرع اتبع هواه، وهو معنى أفرأيت من اتبع هواه. إذن الآية موافقة للحديث، والحديث موافق للآية. ثم أورد قول الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، وقول الشعبي مرسل، لكن انتبه من باب الفائدة، المراسيل في أسباب النزول مقبولة، المراسيل في أسباب النزول مقبولة بشرط ألا يخالف موصولا. حفظت هذه القاعدة؟ المراسيل في أسباب النزول مقبولة بشرط ألا يخالف موصولا صحيح. وهنا هذا المرسول أو هذا المرسل الذي جاء عن الشعبي من طريقين لا يخالفه موصول صحيح، إذن يجوز الاستشهاد به كما فعله السلف والخلف. فإن قال قائل اليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بحكم أنه إيش؟ حاكم البلد، حاكم المدينة، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. المنافق قال نتحاكم إلى اليهود فلان لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق، قال لا هذا ولا هذا، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهين، وهذا هو الطاغوت، فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. إذن الذي لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون داخلا تحت هذه الآية الدالة على ناقض من نواقض الإيمان. وقيل نزلت في رجلين اختصرا، هما نفسه ما في تخالف بين القصتين، فقال أحدهما لعله اليهودي نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف وهو المنافق، ثم ترافع إلى عمر. الظاهر أن الجهني لما حكم ما رضي، فقال إذن نتحاكم إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى أكذلك؟ يعني هكذا كانت الواقعة، أنت ما رضيت أن تذهبوا إلى رسول الله؟ الكلام على شنو؟ على الرضا، على عمل القلب، لم يرضى أكذلك؟ يعني ما رضيت؟ فيقرره، قال نعم، فضربه بالسيف فقتل. قد يقول قائل كيف يقتل عمر بدون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن عمر من الولاة المأذون لهم بالحكم والقضاء والفتية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف